بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع العقيدة فيها، وفيه شرح كتاب العقيدة الطحاوية، وهذا هو الدرس 23 بعد 100، وقد وصلنا إلى الفقرة 59 في العقيدة الطحاوية، وفيها يقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. وقفنا مع الفقرة الأخيرة، ونستغفر لمسيئهم، ثلاث قضايا: نستغفر لمسيئهم، وتعلمنا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، أن نستغفر للمسيء لا نشمت به ولا نعنفه، بل نرفق به ونتلطف في دعوته ونستغفر له. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. نستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم. وقفنا في اللقاء الماضي مع قضية نخاف عليهم، وذكرنا أننا قبل أن نخاف عليهم نخاف على أنفسنا، نخاف على أنفسنا، لأننا لا نسلم أيضا من إساءة. واليوم نقف مع الكلمة الثالثة: ولا نقنطهم. أيها الإخوة، القنوط حرام. القنوط الذي هو اليأس يجب دوما أن تراعي ألا تيأس ولا تقنط، فرحمة الله واسعة أوسع من ذنوبك، وقدرة الله على المغفرة أكبر وأعظم من خطاياك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ذلك وارد أن يغفر. قال تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. لا تقنطوا نهي، ففعله حرام. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. اللهم تب علينا يا رب. قال تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. سبحان الله العظيم. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، رغم ظلمهم يغفر لهم وهم ظلمة. بل قال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة. ذو الرحمة سبحانه وتعالى. الآية العجيبة: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله المخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. والله هذه من أرجى الآيات في القرآن. إن أحيانا تصيبك الكربة فتقول: يا رب نجيني وما عملش كده تاني. والله يعلم ما سيكون، فربنا يعلم انك هتعمل كده تاني ومع ذلك ينجيك. كم قلت: يا رب سد عني القرشين دول وعمري ما استلف تاني، وربنا يعلم انك هتستلف ويسد عنك وتستلف ويسد عنك تاني. كم تهدد بالفضيحة وتقول يا رب استرني وعديها المرة دي وعمري ما أعمل كده تاني، خلاص حرمت، وهو يعلم إنك هتعملها، يسترك ويعديها وتعملها تاني ويسترك تاني. كريم، أشهد أن ربنا أكرم الأكرمين جل جلاله، كريم، رحمته واسعة وفضله واسع جل جلاله. شوف الحديث الجميل قوي ده، بس صلى على النبي. عن عبد الرحمن بن جبير قال، بس الحديث ده عايز صلى على النبي ثلاثة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال، أتى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كبير هرم، سقط حاجباه على عينيه وهو مدعم على عصا، أي متكئا على عصا، حتى قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها لم يترك داجة ولا حاجة إلا أتاها، لو قسمت خطيئته، لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لأوبقتهم، أله من توبة؟ سبحان الله العظيم. أهو الواحد لو وقف قدام سيدنا النبي يقول له كده، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها لم يترك داجة ولا حاجة إلا أتاها، لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لأوبقتهم، يعني لأهلكتهم، أله من توبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أسلمت؟ قال، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قل، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال، تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك كلهن خيرات. خلاص بطل بقى ويعمل لك شوية حسنات، كل اللي انت حاجة وداد جدا يبقى حسنات. تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك كلهن خيرات. قال الرجل، وغدراتي وفجراتي، وغدراتي وفجراتي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وغدراتك وفجراتك. فمضى الرجل يدب بعصاه وهو يقول، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم ادعم على عصاه فلم يزل يردد الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، حتى توارى عن الأنظار. الخطابي في شرح هذا الحديث قال إيه؟ في حاجة وداجة وغدراتي وفجراتي، أراد أنه لم يدع شيئا دعته نفسه إليه من المعاصي إلا ركبه. أو يريد أن يغفر الله كل ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، لقول الله تعالى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وانظر إلى استفاضة النبي صلى الله عليه وسلم في توضيح سعة رحمة الله. عايزين نتعلم في فن الدعوة إزاي يتعامل سيدنا النبي مع الرجل الكبير ده، وفضل إيه يستفيض معه، وغدراتي وغدراتك وفجراتك، كل ده كل ده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه لا تقنطوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه لا تخنطوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل على الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وادخر عنده 99 جزءا يرحم بها عباده يوم القيامة. جاء ذلك في المتفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تتعاطف الوحوش على أولادها وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. اللهم ارحمنا. شايف الرحمة العجيبة دي في الوحوش وفي البشر دي كلها كل الدنيا بتتراحم من يوم أن خلقها الله إلى يوم القيامة بإيه؟ برحمة واحدة و99 هيرحمك بها ربنا يوم القيامة. سبحان الله العظيم. لا تخلطوا. انظر إلى ضرب المثل ورسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمد هذا المنهج في الدعوة في توصيل الخبر حتى تصل صورة الرحمة إلى كل قلب قلق ليهدأ لتصل صورة الرحمة إلى كل قلب قلق ليهدأ. عن عمر رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تسعى إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا وهي تقدر ألا تطرحه. قال والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. اللهم ارحمنا. انظر إلى هذا أيضا. لا تقنطوا. لا تقنطوا. لا تقنطوا من رحمة الله. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأناس من أصحابه وصبي بين ظهراني الطريق ولد بيلعب في الطريق ورسول ماشي هو أصحابه فلما رأت أمه الدواب خشيت على ابنها أن يوطأ فسعت والهة وهي تقول ابني ابني ابني حتى احتملته وخفت به جريت فقال القوم يا نبي الله صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يلقي الله حبيبه في النار. اللهم اجعلنا من أحبابك. اللهم اجعلنا من أحبابك. اللهم اجعلنا من أحبابك. الناس اللي هيدخلوا النار دول هيدخلوا النار ازاي؟ والعلماء كتير قالوا لو علم الناس ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد ولو علموا ما عنده من العذاب ما طمع في رحمتي أحد. ابن القيم بيقول إيه بقى؟ قصة جميلة، أنه رأى في بعض السكك بابا قد فتح، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي، وأمه خلفه تطرده حتى خرج وأغلقت الباب خلفه ودخلت. فذهب الصبي غير بعيد وتلفت يمينا وشمالا وأمامه وخلفه يتفكر أين يذهب، فلم يجد مأوى غير الباب الذي خرج منه، ولا من يؤويه غير والدته التي فر منها. فرجع منكسر القلب حزينا، فوجد الباب مرتجا مغلقا، فتوسد عتبة الباب ووضع خده على العتبة وهو يبكي حتى نام وهو يبكي. بعد مدة فتحت أمه الباب، فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه وحملته تهدهده والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا بني يا ولدي، أين تذهب عني؟ من يؤويك سواي؟ أين تذهب عني؟ من يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني؟ لا تحملني بمعصيتك على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك؟ ثم حملته ودخلت به. لله المثل الأعلى. تأمل قولها له: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك. لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. فأين تقع رحمة الأم من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ ولكن رحمة الله هل تنال بالغرور والكسل والتواني والبطالة، أم بالعمل والجد لمن كتبها الله؟ قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. للذين يتقون. تأمل، مع ذلك إن لم تتقي حلم الله عليك، حلم الله عليك في إمهالك، ولو شاء لعاجلك بالعقوبة. فما كنت الآن ممن يسمع هذا الكلام، لو عاجلك بالعقوبة لصرفك عن هذا الخير وعن التواجد فيه. لو عاجلتك العقوبة ما كنت الآن تسمع عن سعة رحمة الله، أو أن تظن في الله أن يعفو عنك ويرحمك. واعلم أخي الكريم أن رحمة الله بك وعفوه عنك ليس بحاجة إليك، حاشاه سبحانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه فلا بد من جمع أمرين في القلب الخوف من الله والطمع فيما عند الله الاثنين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب وهو يجود بنفسه فقال كيف تجدك قال والله يا رسول الله إني لأرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف الحديث الجميل الجميل اللي يرطب القلب قال الله في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن رب العزة جل جلاله أن عبدا أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم لبث مدة ثم عاد فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي خلي بالك من علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب كان لنا سلسلة اسمها علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لسريع العقاب ثم أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك اللهم اغفر لنا يا رب من رحمة الله ستر الذنوب في الدنيا وغفرانها في الآخرة حديث عجيب جدا سبحان الله العظيم عجيب جدا وشوف سياقه ماشي ازاي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه عرض له رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث في النجوى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يدني عبده المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه رواية حتى يدخله في كنفه ويستره ثم يقرره بذنوبه أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي ربي حتى إذا قرره بذنوبه ورأى العبد في نفسه أن قد هلك قال الله أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين سياق الحديث عجيب جدا. الرجل بيسأل سيدنا عبد الله بن عمر عن النجوى. النجوى اللي هي اللي إيه؟ التناجي في السر، ان اتنين يتكلموا اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فان ذلك يحزنه. ادب النجوى، ادب الكلام في السر. كأن الرجل كان يقصد الناس اللي بتخطط في السر وتتكلم عن وتؤذي المسلمين بالغيبة والنميمة كأن الرجل كان قصده كده. فسيدنا ابن عمر يروح مديلنا الحديث النقل العجيبة دي علشان يتصلنا هذه المبشرات. قدر يوم القيامة يوم عجيب. والمشكلة الكبيرة ان الناس اللي عايشين في الدنيا اما يجي يوم القيامة يفكر انها دنيا، فزي ما كان عايش في الدنيا بالأوانطة يفكر انه في الاخرة ممكن يقدر يعمل الهجايص دي فيقدر ينجو. هو مفكر كده انها يقدر يعملها. فالشاهد ايه؟ ان تطيرت الصحف وفتحت السماء فكانت السماء فتحت فبقت أبواب والصحف أعمالك كلها كل يوم من أذان الفجر إلى أذان العصر في ملك بيكتب ويعملها ملزمة، والتاني بيع من العصر إلى الفجر ملزمة تانية، وتتجمع أيام تعرض على الله كل يوم خميس تتجمع ملزمة الأسبوع وتشال، تيجي السنة في شعبان تروح متجمع الأسابيع ديك فأكل سير في حاجة لا نعلمها، يعني أقصد تتجمع السنة وتتركن سنوات الكتب دي، بعد كده تتفصل لصحف حسنات وصحف سيئات، الحسنات لوحدها والسيئات لوحدها. يوم القيامة تتطاير الصحف دي، اللي سيئاته أكثر من حسناته هياخد كتابه وشماله، واللي حسناته أكتر هياخد كتابه يمينه. أنت واقف الدنيا كلها واقفة والسماء اتفتحت وبقت السماء كلها كتب، وكل مستني هياخده يمينه واللي شماله. فالأونطاني صاحبنا ده بقى يروح حاطط إيده ورا ظهره الشمال ويرفع إيده اليمين كده، أيوة هات أهو في موقف كنا في وسط شوية ناس غلابة، فالمهم ايه في ايدي فلوس فعمل ادي ده، فافاجأ ان الراجل ايه مدد ايده روح واخده مع مدينته. فهي عملها كده في يوم القيامة برضو، ايه مخبي الشمال ورابع اليمين اهو يروح واقع كتابه في شماله خلف ظهره العياذ بالله، ياخد كتابه وقاعد يقلب في الكتاب يلاقي زانية، سرقة، كذبة، نوم عن صلاة، غيبة، نميمة، فحش، ماسك كتاب كده انا هتصرف ما تحملش هم بس مشغلش بالك اخبارك ايه؟ لا لا لا لا كويس ان شاء الله. ويجي بقى عند العرض على الله، ما منكم إلا وسيكلمهم ربه. الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. هو الأونطاجي ده اللي هو يجي ربنا سبحانه وتعالى بقى يقول له ايه يا رب الكتاب ده مش بتاعي، يبدو انه جاني غلط، الحاجات دي كلها انا ما عملتهاش، مكتوب غلط، انا هقول عن نفسي، انا هقول اللي انا عملته، انا عارف انا عملت ايه كويس، انا هقول عبدي انت زنيت في يوم كذا، لا يا رب ما عملتش، ظلمني حفظتك، انت كذبت في يوم كذا، لا لا يا رب لم افعل. فيأمر الله بالختم على لسانه ويقول لاعضائه تكلمي انطقي، يوم تشهد عليهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون وقالوا لجلودهم يمضى بقى ايده تقول سمعت، ولسانه يقول كذبت، وودنه تقول سمعت، وعينه تقول شفت، وبطنه تقول كلت، ورجله تقول رحت. ثم يطلق عن لسانه فيقول تبا لكنا فعن كنا كنت غناط. ده من نوكش الحساب. لما سيدة عائشة أشكلت عندها المسألة لما الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من نوكش الحساب عذب، قالت يا رسول الله كيف وقد قال الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض. ذلك العرض هي الحديث ده بقى اللي هو ايه، ان الله عز وجل يدني عبده المؤمن حتى يدخله في كنفه ويسدل عليه ستره. اللهم يا سابل الستر اسبل علينا سترك الكريم في الدنيا والاخره. اللهم اسبل علينا سترك الجميل في الدنيا والاخره، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. يستره ويقول عبدي زنيت؟ يقول نعم. عبدي كذبت؟ نعم. عبدي أخطأت؟ نعم. فيقول الله أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ويعطى كتابه بيمين. هي لي في فرق بين العبد اللي معترف ومقر وخجل ومنكسر، وبين المتطاول. توب أتوب من إيه؟ توب من السيجارة اللي في إيدك دي، أنا أحسن من اللي بيشرب خمرة. هي دي. صلي عم صليت، صليت فين؟ صليت في البيت يا عم. صلي في الجامعة، أنا أحسن من اللي ما بيصليش خالص. يا عم صلي عدل ما تنقرش الصلاة، أحسن من ما فيش. الإنسان اللي كده يوم القيامة برضه هيبقى كده. والمنكسر صلي صلاتك دي مش نافعة. آه والله ربنا يصلحنا، حاضر وحسن صلاتي إن شاء الله. لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. لا تقنطوا، لا تقنطوا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اعترف بس وقر وأقر إنك خطاء، مش خاطئ مش مخطئ، إيه؟ خطاء صيغة مبالغة، كثير الخطأ، وتوب والله يتوب عليك. ونختم، لا تقنطوا، لا تقنطوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. يقول الله أنا عند ظن عبدي، أنا عند ظن عبدي بي. اللهم ارزقنا حسن الظن بك يا إخوة. برضو هأكد تاني عشان الناس اللي أنا شفتهم ويقول لي أنا ربنا مش هيضيعني، أنا عمري ما ضيع. انا بقول له ما تقولش كده، كده غلط. ده ظني يا اخي في ربنا. لما يكون ظنك حسن في ربنا ما تتقالش كده، تتقال يا رب ما تضيعنيش. مش عايزك كمان مش عايزك يقر في ذهنك ويقر في قلبك انا عمري ما هضيع، انا عمري ما ربنا هيضيع، انا عمري ما ربنا هيخذلني، انا عمري ربنا ما هيكسرني، انا عمري ربنا ما هيحوجني لحد. ما تعملهاش كده، ما تتقالش كده، تتقال يا رب ما تحوجنيش لحد، يا رب ما تزلنيش لحد، يا رب لا تتركني أضيع أو أزل أو أخزى. تتقال كده، ده حسن الظن. مش حسن الظن أنا، لازم تفرق بين حسن الظن والغرور بينهما شعرة، لازم تفرق بين حسن الظن والعجب والكبر. والكلام ده بيبان فيه ولا تعرفنهم في لحن القول. خليت بالك من كلمة لحن، طريقة الكلام نفسها لحن. ما أنا ممكن أقولها أنا ربنا مش هيضيعني، لا لا لا أنا ربنا مش هيضيعني، ده اللحن اتقالت ازاي. ولا تعرفنهم في ايه؟ في لحن القول، والله يعلم اعمالكم. انا عند ظن عبدي بي وانا معه حين يذكروني. شفت الانس ده؟ شفت الانس ده؟ وانا معه حين يذكروني. لما تقعد تذكر ربنا وتحس وتشعر ان ربنا معاك. في الحديث الضعيف انا جليس من ذكرني وتحركت بي شفته. معه. اما تشعر وانت بتذكر ربنا بتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وتشعر وانت بتقولها ان ربنا معاك. اي انا معه حين يذكرني، ان ربنا بيحب الكلمتين دول منك، حبيبتاني الى الرحمن. الشعور ده نفسه هو الانس بالله. وانا معه حين يذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ذكرته في نفسي. شوف لما ربنا يذكرك في نفسه، أن تذكر في نفس الله، مجرد ذكرها أشعر الجسم منها. وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه زرعا. بس قرب شبر، اعمل خطوة واحدة لربنا يقرب لك كتير، تحس بثمرتها كتير. فالرب شكور. وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ابن القيم بيقول بقى إيه؟ فكيف بمن أتاه هرولة؟ قال لم تذكر لعظم الأجر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وجدناها الهرولة في كتاب الله، قال تعالى وعجلت إليك ربي لترضى. فمن أتاه هرولة رضي عنه، رضي عنه. لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله. رحمة الله واسعة تستغرق ذنوبكم ومعاصيكم وخطاياكم. لا تقنطوا من رحمة الله، فرحمة الله أكبر وأعظم وأوسع. لا تقنطوا من رحمة الله، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.